بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 64. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في رغبة قائلها إن من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد بالله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، فإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما فرغ رحمه الله من هذه القصيدة المتضمنة بكثير من الحق وبيان عقيدة السلف والرد على المخالفين وبيان المنهج السليم، طلب ممن يقرأها من المنصفين أن يعطيها حقها من التقويم، لأن يقومها على موجب الكتاب والسنة، فما رأى فيها من حق وهو كثير ولله الحمد فليحمد الله عليه، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن رأى فيها قصورا أو خطأ، هذه طبيعة الإنسان، وعليه أن يرشد صاحبها لينظر في هذه الملاحظة أو الملاحظات فيعدلها. وهذا شأن أهل العلم، أنهم لا يزكون أنفسهم ولا يعجبون بمؤلفاتهم ولا بكلامهم، بل إنهم يتهمون أنفسهم بالقصور والنقص ويطلبون من إخوانهم إعانتهم. ولكن هو يشتكي من أربعة، يعني المنصف، ما المنصف إذا رأى حقا قبله، وإذا رأى خطأ أرشد إليه، لأن قصده الوصول إلى الحق والتعاون على البر والتقوى. لكن هناك أصناف أربعة من الناس، هم الذين يشكو منهم الشيخ رحمه الله، وهم ليس لهم هدف بالحق ولا رد الباطل، وهم أربعة أصناف. الصنف الأول الجاهل المتمعلم، هو الجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا آفة، هذا آفة قديمة وحديثة، هذا المتمعلم والجاهل المركب. ما ابتلي الحق بمثل هذا، ولا ابتلي العلماء بمثل هذا الصنف من الناس، فهو جاهل يرى أنه عالم. الصنف الثاني حاسد، يعرف الحق، ليس جاهلا بل هو يعرف الحق، ولكنه يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل، فيلتمس العيوب على الناس، ما هم من أجل الحرص على الحق، وإنما من أجل أن يظهر نفسه وأن يغمط غيره. وهذا الصنف موجود ولا يزال حسده. والصنف الثالث مقلد لهذا وهذا، مقلد للجاهل ومقلد لهذا الذي، ومقلد للحاسد، فيأخذ من هذا ومن هذا ويسمع منهم والصنف الرابع يريد الشهرة، يريد الشهرة والحظوة عند الناس، وهو دائما يشتغل بالنميمة وآكل لحوم العلماء. هؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين يشكو منهم المؤلف: المتمعلم الجاهل والحاسد والمقلد والنمام الذي ليس له هم إلا ذكر عيوب الناس وأكل لحوم الناس، ولا سيما أهل العلم. وهذه الأصناف لا تزال في الناس حكمة من الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. ولكن أهل الحق لا يعبؤون بهم لأنه ليس هدفهم إرضاء الناس ولا هدفهم مدح الناس ولا هدفهم طمع الدنيا والمناصب، إنما هدفهم إظهار الحق ورد الباطل. نعم. قسم في غرفة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان. جرد يعني يتخلص من الهوى، يتخلص من الهوى والحسد. نعم. ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان، يعني يعرضها على الكتاب والسنة، يعرض هذه القصيدة على الكتاب والسنة ويتبين ما فيها من حق وما فيها من خطأ. نعم. لأن الميزان هو الكتاب والسنة، ليس هناك ميزان يعرف به إلا الكتاب والسنة. نعم. فإن رأى حقا قبله وحمد الله عليه، وإن رأى باطلا عرف به وأرشد إليه. نعم. يا أيها القائل أجلس مجلس الحكم الأمين أتى له الخصمان، واحكم هداك الله حكما يشهد العقل الصريح به مع القرآن. احكم على هذه القصيدة بالحكم الذي يوافق العقل والنقل، يوافق العقل والنقل ولا يوافق الهوى والحسد. نعم. واحدث لسانك برهة عن كفره حتى تعارضها بلا عدوان. ولا تستعجل بالتكفير والتبديع والتفسيق مثل ما يفعل هؤلاء، بل تريث واعرض ما قاله الناظم وغيره، اعرضه على الكتاب والسنة. نعم. فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان. فإذا فعلت يعني لم تعرضها على الكتاب والسنة وأبيت إلا الهوى، فالنزال النزول إلى الميدان أنا وأنت ونتبارز ويظهر المحق من المبطل، والمراد هنا بالنزال المناظرة، المناظرة التي بها يتبين الحق من الباطل. وإذا لم ترضى عن هذه القصيدة فعندي أمثالها وأمثالها مما يغيظك. نعم. فإذا فعلت فعنده أمثالها واحدث لسانك برهة عن كفره حتى تعارضها بلا عدوان. فإذا فعلت يعني فعلت وعارضتها بالعدوان والرفض وعدم القبول، فعندي ما يغيظك، عندي أمثالها أيضا، وأدعوك إلى المنازلة والمناظرة أمام الناس ليظهر المحق من المبطل، لأن المؤلف عنده استعداد للمناظرة. نعم. فإذا فعلت فعنده أمثالها فنزال آخر دعوة الفرسان. فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان. فالكفر أنواع، منه كفر العناد ومنه كفر الجحود وكفر التكذيب، كفر النفاق، الكفر أنواع. نعم. لكن منها العناد والمعاندة للحق مع معرفته. نعم. فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران. فانظر يعني اعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك، ربما تكون أقل نصيبا من العلم من الذي نظم هذه القصيدة ولست في مستواه حتى تلاحظ عليه حتى تتعقبه. نعم. فانظر لعلك هكذا دون الذي قد قالها فتفوز بالخسران. يعني الإنسان يعرف قدر نفسه قبل أن يدخل في مناظرة أو في ميدان، أو يعرف قدر نفسه ويقوم الآخرين يشوف ما عندهم نعم. تلحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان. نعم. عميان البصائر يعني عميان البصائر على تشبيه من باب التشبيه. الحق مثل الشمس في رابعة النهار يراها أهل البصر، كذلك الحق يراه أهل البصائر وهي القلوب الحية. نعم. الحق شمس والعيون نواظر لا تختفي إلا على العميان، والقلب يعمى عن هداه مثلما تعمى وأعظم هذه العينان. تعمى البصيرة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا أشد. وربما يكون عمى البصر لكنه مبصر في قلبه، وربما يكون العكس، مبصر العينين لكنه أعمى القلب، وهذا أشد. نعم. هذا رأيني بعد منتقن لأرض بعث وكلهم ذو أضواني. هذا الخصوم. نعم. فرض غليظ جاهل متمعدم ضخم العمامة واسع الأردان. هذا الصنف الأول، الجاهل المتعالم، الجاهل المركب الذي يظهر بزي أهل العلم والملابس التي يلبسها العلماء، هو جاهل يتولى القضاء بين الناس ويحكم بالدماء والخروج بجهل وضلال والعياذ بالله، فيستبيح الدماء ويبيح الخروج بجهله. نعم. هذا وإني بعدهم كهن بأرض بعث وكلهم ذو أضغان. فرض غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان. يعني مظهره، مظهره يظهر بالمظهر المنمق، المظهر الذي يتراءى للناظر إليها من العلماء، ولكنه جاهل، جاهل في أثواب عالم، وهذه مصيبة كما قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم أهل المظاهر وأهل الفصاحة في النطق لكن قلوبهم، قلوبهم كافرة فيها الكفر والضلال. فالعبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بالبصائر وما في القلوب. نعم. قوم غليظ جاهل متمعلم ضخم العمامة واسع الأردان. هذه المصيبة، أنه جاهل متمعلم، والله جاهل يعرف أنه جاهل، هذا الأمر سهل، لكن جاهل يدعي أنه عالم متمعلم يعني مدعي للعلم. نعم. متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان. متفيهق، المراد بالمتفيهق هو الذي يظهر الفصاحة والبلاغ كما قال الله للمنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم. متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح، متفيهق متضلع بالجهل ذو صلع وذو جلح من العرفان. نعم. مزج البضاعة في العلوم وإنه زاد من الإيهام والهذيان. يعني ليس عنده شيء، ما عنده من العلوم شيء، مزج البضاعة، وأيضا هو أيضا مفلس ساج ما عنده شيء، مثل ما يقال ساذج. نعم. يشكو إلى الله الحقوق تظلما تشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان. يعني أنه يقضي بين الناس وخصومات بالظلم والطغيان، ما عنده علم، يظلم الناس في حكمه وقضائه لأنه ما عنده علم، أو عنده علم لكن عنده هوى. نعم. تشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كفكاية الأبدان. من جاهل متقذب يفتي الورى ويحيل ذات على قضى الرحمن. أي نعم، يفتي ويقضي، يفتي يقول الحلال والحرام ويقضي بين الناس ويحيل هذا إلى شرع الله، يقول هذا هو الشرع وهذا هو القضاء الشرعي، فيكذب على الله عز وجل نعم في فتواه، ويكذب على الله في حكمه نعم. عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان. نعم، يفتي بالقتل ويحكم بالقتل في الأبرياء، كذلك يفتي بحل الفروج في النكاح، ويفتي بجهل في أمور النكاح، فقد يبيح للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال لأنه ما عنده علم. نعم، هلا المسألة ما هي سهلة، اللي تولى هذه الأمور مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في الفتوى والقضاء، الإنسان مسؤول أمام الله، أيضا يترتب على أعماله يترتب عليها ظلم العباد، تحليل ما حرم الله، تحريم ما أحله الله، وقتل النفوس البريئة بحكمها وفتواه. نعم. ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. تضليل أهل العلم وتفسيقهم وتبديعهم لأنهم خالقوا رأيه وخالقوا هواه. نعم، يحذر الإنسان أنه أيضا يدخل في هذه الأمور، أنه يكفر أو يبدع أو يفسق، إلا إذا كان عنده دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن كل من خالف يقول هذا مبتدع ولا كافر ولا فاسق لمجرد أنه خالف أو خالف منهج الذي أنت تسير عليه، ما هذا بطريقة أهل الحق. نعم. فإذا تيقن أنه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان، قال اشتكوه إلى القضاة فإنهم حكموا وإلا اشتوه للسلطان. فإذا أفهم، إذا حصلت مناظرة بينه وبين أهل الحق وأفهم، لجأ إلى القوة، قال اشتكوه إلى القضاة، فإن القضاة ما ساعدوكم عليه اشتكوه إلى السلطان، يقولوا هذا يحاول زوال ملكك، يحاول التدخل في السياسة، يقولوا للقضاة هذا يحاول إفساد قضاياكم ويحاول الاعتراض عليكم، فإذا ما القضاة ما ساعدوكم عليه الجاوا إلى السلطان، يقولوا هذا يحاول زوال حكمك، إن لم تقضي عليه فإنه سيقضي عليك، كما فعلوا مع شيخ الإسلام بن تيمية ومع الناظم نفسه، فعلوا معهم هذا وشوا بهم إلى القضاة، ثم لما لم يجدي وشوا بهم إلى السلطان فأودعوهم في السجن حتى توفي شيخ الإسلام رحمه الله في السجن. نعم. قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلان، فاعقره من قبل اشتداد الأمر منه بقوة الأتباع والأعوان. بادره بالقضاء عليه قبل يصير له تلاميذ وأتباع من يصير قوة ضده، يقولوا للسلطان كذا. نعم. وإذا دعاكم للرسول وحكمه فادعوه كلكم لرأي فلان. إذا جاب لكم دليل من الكتاب والسنة، ولو لكن قول الإمام الفلاني يقول كذا، والإمام الفلاني وهم أعرف منك وأعرف منا بالدليل، يقولون هذا، لا يزالون يقولونه في ألسنتهم وفي كتبهم، يقولون الأئمة أعرف منا بالدليل وأعرف منا بكذا، هذا من باب يعني تقليد الأعمى، وإلا إذا اتضح الحق فلا قول لأحد، اتضح الحق من الكتاب والسنة فلا قول لأحد. والأئمة رحمهم الله ينصون بهذا، يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا وخذوا بقول الرسول، هذه مقالة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، كلهم ينصون بهذا. نعم. وإذا اجتمعتم في المجالس فارغبوا والغوث إذا ما احتج بالقرآن. إذا اجتمعتم في المجالس سووا ضجيج، سووا تهويل حتى تغلبوا، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يسووا محاضر يسووا شهود عليه محضر واكتبوا عليه محضر حتى أنه ينخصم يعني التهديد والتهويل. واستغفروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. واستغفروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. كما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته للقضاة لما كتب الفتوى الحموية ثاروا عليه، حصل محضر حضرة السلطان وحضرة القضاة، تغلب عليهم الشيخ بالحجة والبرهان فلجأوا إلى السلطة. مثل قول فرعون لئن اتخذت إلها غيري، لما غلبه موسى عليه السلام بالحجة وأفحمه لجأ إلى التهديد، لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. نعم. بحسب أن موسى يبي يزم له أنه لا استمر ويبي يترك دعوة إلى الله عز وجل. نعم. واستنصروا بمحاضر وشهادة قد أصلحت بالرفق والإتقان. نعم. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بأي مكان. لا تناقشون الشهداء كيف تحملتم الشهادة وبأي مكان تحملتموها، اقبلوها على طول لأنها صالحكم. لا تفتحون يعني مناقشة مع الشهود، شهودهم صادقين ولا ليسوا صادقين. نعم. لا تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارفوا شهادته ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان. وإن كانت شهادة زور لا تفتشون فيها ولا تناقشونهم، اقبلوا شهادة الزور علشان تنتصرون على عدوك. نعم. فإذا هم شهدوا فجفتوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، سبل العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. إننا نعرفهم ولا يحتاج إننا نقبل قول الجارح اللي يجرح بالشهود، إننا نعرفه. نعم. مع أن القواعد في قواعد المصطلح، مصطلح الحديث، إن الجارح مقدم على المزكي لأن الجارح عنده زيادة علم خفيت على المزكي. نعم. فإذا هم شهدوا فزكوهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. نعم. ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس ذا إمكان. نعم. من جاء يقدح فيهم فليدخر ظهرا كمثل حجارة الصوان. لا تقبلون من الجارح إلا إنسان الجارح له ظهر مدود يسانده، أما إنسان من عامة الناس فلا تلتفتوا إليه. نعم. وإذا هو استعداهم فجوابكم أثر الذهاب عداوة الأديان. نعم. وإذا هو استعداهم فجوابكم أثر الذهاب عداوة الأديان. نعم. قصوا في حال العدو الثاني. هذا العدو الأول انتهى منه وهو الجاهل المركب الذي لا يدري أنه لا يدري. نعم. أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوته كالمرجل الملآن. وهذا يعرف الحق، يعرف أن الناظم على حق، ولكن الحسد حمله على الطعن في الناظم وأمثاله. نعم. والحسد داء قاتل بلا شك. الحسد ماذا جر على إبليس؟ إبليس الذي أوقعه فيما وقع فيه هو الحسد، حسد آدم عليه السلام قال أنا خير منه، والحسد حمل أحد ابني آدم على أن قتل أخاه، قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنه، فقتل أخاه حسدا. تتحمل وزر كل نفس تقتل بعده ظلما وعدوانا، لأنه أول من بدأ بالقتل، بقتل العدوان، أول من سن القتل العدوان والعياذ بالله. فما يقتل أحد ظلم إلا يكون على ابن آدم الأول كفل من دمية، لأنه أول من سن القتل. السبب هذا هو الحسد. الحسد حمل اليهود على أن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حسدوا بني إسماعيل، يريدون الرسالة تكون في بني إسحاق بني يعقوب، وانفضوا بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ليس وقفا على أولاد يعقوب، الله يؤتي فضله من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم. فهذا هو الحسد، الحسد هو اللي حمل اليهود على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. فالحسد أمره ليس بالهين. نعم. أو حاسد قد بات يرضي صدره بعداوته كالمرجل الملآن. مرجل يعني القدر، القدر على النار يغلي. نعم. لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراح يكون بالقيعان. لو قلت هذا بحر قال لا هذا السراح، يجحد الحقائق بسبب الحسد. نعم. أو قلت هذه الشمس قال مباهتا الشمس لم تطلع إلى ذا الآن. نعم. أو قلت قال الله قال رسوله قبض الخبيث وجاء بالكتمان. نعم. أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. نعم. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدال والديدان. الديدان. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدال والديدان. يحاول دفع النصوص، يحاول دفع النصوص بأي وسيلة، إما بالطعن في أسانيدها، وإما بالقول أنها ما تفيد العلم وإنما تفيد الظن، إلى آخر ما يقولون. نعم. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصائر الطعان. يدافع النصوص كما يدافع الصائل عليه من الوحوش والسباع. نعم. فالقصد دفع النص عن مدلوله كي لا يقول إذا التقى الزحفان. نعم. قصد في حال العدو الثالث. ثالث المقلد لهذه، المقلد للجاهل والحاسد. نعم. والثالث الأعمى المقلد ذلك رجلين قاهد زمرة العميان. فاللعن والتكفير والتبديع والتضليل والتسليم بالعدوان. فإذا بقوا سأله مستندا له قال اسمعوا ما قاله الرجلان. نعم. إذا طلب منه الدليل قال هذا قول فلان وفلان، ما عنده دليل إلا التقليد، وهذا يرضاه المسلم في براءة ذمته إن كان إن عنده دليل يبين، وإن كان ما عنده دليل يقول ما أدري يسكت. أما أنه يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان هذا ما يحجة. نعم. فصل في حال العدو الرابع. العدو الرابع النمام، النمام عاد ما بحيلة نبت. نعم. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأمثال. يعني أخبث من الكلاب، النمام أخبث من الكلب. صحيح، النمام أخبث من الكلب. نعم. خنزير قرع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان. نعم. خنزير قرع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان كالكلب يتبعه المشمشم أعظما. يشمشم ولا يمشمش؟ يمشمش. نعم. ولا هكذا في المطبوعة مخلوق المشمشم. يصلح يصلح. نعم. يعني يشم. نعم. كالكلب يتبعهم يشمشم أعظما يرمونها والقوم للرحمن. نعم يسب مثلهم شغلها النميمة. نعم يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان. نعم هو فضلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان. ليزول منه أذى الكساد فينفق الكلب العقور على ذكور الضان. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزيه فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر أعظم محنة. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. يعني هو أشد على الناس من جيوش التتار الذين أفسدوا البلاد والنمامين أشد من جيوش التتار لأنهم يعني يفسدون المجتمع. نعم فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. هذه بضاعة غالب في الأرض يبغي هذا الآن جضى من على الأصناف الأربعة ويعرض عليكم قصيدته. هل لها زباين أو الناس رحلوا والعلماء رحلوا ولا في أحد؟ نعم هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتع بالأثمان. يعرض عليكم هذه القصيدة هل عندكم استعداد لشرائها وقبولها؟ عندكم ثمن لها ولا ما عندكم؟ نعم هذه بضاعة ضارب في الأرض يبتاع يعرف السلع يعرف قيام السلع يبي تاجر يعرف قيام السلع وقصده العلماء يقصد هذا العلماء اللي يقدرون العلم ويقدرون الحق. نعم وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. نعم يعني هذا كناية عن موت العلماء. نعم هذه بضاعة غالب في الأرض يبغي تاجرا يبتع بالأثمان. وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. يعني فلم يبقى لها زبون. نعم إلا الصعابق الذين تكلفوا أن يفتروا فينا بلا أثمان. ما بقي إلا المدعين للعلم اللي ما عندهم علم. نعم فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس بديان. يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقيان. وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إن هما مثلان. نعم يطلب الله زبون لها القصيدة يعرف قدرها ولا تشتبه عليه الزيوف والسلع الرخيصة بل يعرف السلع الغالية ويقومها ويقدرها. نعم أصل في توجه أهل السنة أعد هذه بضاعته. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتع بالأثمان. وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان. إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يفجروا فينا بلا أثمان. فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس بديان. يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه أصفر ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقيان. يعرف الذهب الصحيح من الذهب المزيف. وفلا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما منهما مثلان. يميز بين الدر والزجاج، كلام عن كله لكن يعرف الدر من الزجاج ولا يلتبس عليها ذلك. هذا تمثيل للعالم المحقق. نعم. فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. نعم. نعم. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. بيد وإما باللسان فإن عجزت بالتوجه والدعاء بجنان. هذا مضمون الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. نعم. هذا ونصر الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان. بيد وإما باللسان فإن عجل فبالتوجه والدعاء بجنان. ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. لحياة وجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان. وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان. وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم كذاك الجان. وبحق أسماء لك الحسنى معانيها نعوث المجد للرحمن. وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان. وبأنك الله الإله الحق معبود وراه تقدس عن ثاني. بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للترك تحتان. وبك المعاد ولا ملاذ سواك أنت غياث كل ملذذ اللهفان. من ذا للمضطر يسمعه سوى فيجيب دعوته مع العصيان. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني. إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني. فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان. فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبغت علينا منك كل زمان. انصر كتابك والرسول ودينك الآل الذي أنزلت بالبرهان. فاخترته دينا لنفسك واصطفيته قيمه من أمة الإنسان. ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان. وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني. نصره. وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان. يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان. يا رب واجعل شر حزبينا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن. يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني. يا رب واحفظهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. يا رب جنبهم طرائقها التي تقضي بسالكها إلى النيران. يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيضطروا لجهاد. يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفساد. وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن. اللهم أعين. نعم. يا رب إنهم هم الغرباء لجأوا إليك وأهلوا الإحسان. يا رب قد عادوا لأجلك هذا. يا رب قد عادوا لأجلك هذا. نعم. يا رب قد عادوا لأجلك كلها لن خلق إلا خالق الإيمان. قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليك. قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن. قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن. أحوج من الحال يعني. نعم. فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن. ورضوا ولايتك التي ما نالها. ورضوا ولايتك التي ما نالها. نال الأمان ونال كل أمان. ورضوا ولايتك التي ما نالها. نال الأمان ونال كل أمان. كلكم ما ولا من؟ من؟ ورضوا ولايتك التي من نالها. نال الأمان ونال كل أمان. ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران. وانصر على حزب النفاق عساكرا إثبات أهل الحق والعرفان. وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان. تهدي بأمرك لا بما قد أفدتوا وادعوا إليه الناس بالعدوان. وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أمدد السلطان. واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلأنت أهل العفو والغفران. ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان. ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد وانتهى الإنكار. مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغيرها. وعلى رسولك أكمل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. رحمه الله وغفر له. تقبل هذه الدعوات المباركة ونصر دينه وأعلى كلمته في كل زمان ومكان. ما قصر رحمه الله من النصيحة والبيان ومن الرد الباطل. جمع في هذه القصيدة من العلوم ما يحتاج شرحه إلى مجلدات. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة وجزاك عنا خير الجزاء وأكمله. وأورثك مع والديك العلميين عن مشايخنا ووالدينا إخواننا المسلمين إخوانا على سور المتقابلين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: إنسان قد بدع مبتدع توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع، فاعترض عليه معترض بقول الإمام أحمد: لا تقل بمسألة إلا ولك فيها إمام. والسؤال: هل اعتراضه متوجه أم لا؟ وما معنى قول الإمام أحمد ذلك؟ مثل ما قال الناظم: لا تستعجل بالتكفير والتبديع حتى تعرف ما مع الإنسان من الحق والباطل. فإنك إذا تسرعت تندم، ما إذا تثبت وترويت ونظرت في كلام الأئمة، ما تصير وحدك أنت، شوف كلام الأئمة هل هذا بدعة ولا ما هو بدعة، أن تنظر في الدليل ثم تنظر في كلام الأئمة، ولا تستعجل في الحكم على شخص أو على مقالة أو على مسألة، لا تستعجل بالحكم حتى تتريث، تعرف الدليل وتعرف قول أهل العلم في ذلك الذين سبقوك، فقد تفهم فهما خاطئا، ويكون الذين من قبلك فهموا الفهم الحق من هذا الدليل الذي تستدل به. نعم، ما في شك أن الرجوع لكلام أهل العلم الثقات كلام السلف إنه ضمانة بإذن الله، ضمانة من الخطأ والزلل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: الذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هل هو كافر لحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ نعم، هو ظاهر الحديث، اللي في قلبه إيمان ينكر المنكر ولو بقلبه، أما اللي ما ينكر المنكر هذا ليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه إيمان، إذا تساوت عنده الأمور هذا دليل على أنه ما عنده إيمان، حتى ولو إيمان ضعيف حبة خردل، هنا أصغر من حبة الخردل. نعم، ولذلك يقول العلماء: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه، هذه آخر المراحل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرجو توضيح صحة هذا الكلام، لما علم الله أن العباد لا يحمدونه حق الحمد على دليل نعمه حمد نفسه في الأزل جبرا لتقصيرهم ونيابة عنهم. نيابة عنهم ما أدري، لكن الله جل وعلا حمد نفسه بلا شك في القرآن، الحمد لله في سور كثيرة حمد نفسه سبحانه وأثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلا يحمد الله الحمد الكامل على نعمه إلا هو سبحانه وتعالى، أما العباد فإنهم يقصرون مهما حمدوه فإنهم مقصرون في حقه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صيام عشر ذي الحجة هل يقال إنه مستحب أو سنة؟ وهل ورد في تخصيصه بالصيام حديث أو أثر؟ نعم، ورد في حديث تجدون في المنتقى في المجد المتينية، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، هذا موجود في المنتقى وتكلم عليه الإمام الشوكاني في شرحه ووضحه، وأيضا صيام عشر ذي الحجة داخل في العمل الصالح، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لا شك أن الصيام من أفضل الأعمال، يدخل في العمل الصالح في عشر ذي الحج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قرأت في أحد كتب الأذكار ما يقال للكافر إذا حمد الله بعد العطاس أن تقول له: الله يصلح بالكم ويهديكم، هل هذا صحيح خصوصا عبارة تصلح بالكم؟ تصلح بالكم ما أدري، لكن هو أهداكم الله، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله لليهود إذا يعطسون عنده لأجل أن يقول يرحمكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا لليهود، بل يقول هداكم الله أو يهديكم الله، يدعو لهم بالهداية، أما الدعاء بالرحمة هذه إنما تكون للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صلى بجنبي رجل ولم أستطع كفلة الصلاة من رائحته أبدا، السؤال: هل يجوز لي أن أقطع الصلاة؟ إذا لم تتحمل تأخر للصف اللي وراك، تأخر إن أمكن، وإذا ما أمكن ولا تصبر ويشوش عليك صلاتك تقطع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان الغناء يؤثر على القلب، أو إن كان قدامك صف، إن كان قدامك أو وراك، حاول أنك تتأخر أو تتقدم للصف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان الغناء نعم. يقول إذا كان الغناء يؤثر على القلب. الغناء ما هو بالمد. الغناء. إذا كان الغناء يؤثر على القلب فما هو توجيه فضيلتكم ممن يقول إن الرقية الشرعية لها نفع حتى ولو سمعها بشريط؟ اشتاب هذه الهدى اشتاب الغناء على الرقية الشرعية. الغناء حرام ولا يجوز استماعه. أما الرقية الشرعية فهي قراءة لتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى ودعاء، دعاء للمريض، شفاء للمريض بإذن الله، وهي عمل. الرقية عمل، ما تكفي من الشريط، لازم عمل. كما أن الأذان ما يكفي من الشريط، لازم مؤذن، لأن الأذان عمل والإقامة عمل، تلاوة القرآن عمل، لا تكفي من الشريط. لكن يستمع الإنسان إلى الشريط من أجل يعدل القراءة ويتعلم القراءة الصحيحة هذا لا بأس. أما أنه يعتبرها رقية، يعتبر أن الشريط يكفي عن الرقية، هذا لا. الرقية عمل، والعمل لابد يقوم به مسلم، والشريط هذا آلة، الشريط آلة، ما يؤدي المشروع عن من العبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كيف أنتفع بآيات الله، وما هي أحسن طريقة لحفظ كتاب الله عز وجل؟ تنتفع بآيات الله إذا أحضرت قلبك وأصغيت لها وتدبرتها، قرأتها بتدبر تنتفع بها. إذا قرأتها بتدبر وإذا استمعت إليها تصغي، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإصغاء مع التدبر والقراءة مع التدبر هذه مع تقوى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالتلاوة، هذه كلها وسائل للانتفاع بالقرآن، لأن تلاوة القرآن عبادة، فلا بد من الإخلاص فيها، ولا بد من تدبر القرآن والإنصات له. وأما آخر السؤال، هذا يختلف باختلاف الناس. مسألة الحفظ، من الناس من حفظه قريب ومن الناس من حفظه بطيء، الناس يختلفون. وأحسن طريقة أنك تشوف مدرس وترتبط به وهو يوجهك لحفظ القرآن، ترديد القرآن حتى يثبت في ذهنك وفي ذاكرتك. تقرأ مثلا الوجه من القرآن، تردده إلى ما أنه يثبت، ثم تنتقل بعده إلى الوجه الآخر، وهكذا. لازم من الترديد. بعض الحفاظ عندما يحفظون القرآن يقرأ الوجه الواحد 40 مرة و50 مرة في مجلس واحد، لكن هذا يحتاج إلى صبر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من النظام المتبع للحاج استخراج تصريف الحاج من الجهات المختصة، ولكن لا يحصل على هذا التصريف إلا بالإتيان بعقد من إحدى حملات الحاج، سواء حججت معهم أم لا، وهذا التصريف تبيعه حملات الحج بمبلغ 200 ريال. والسؤال، هل من إثم على من اشترى هذه التصاريف إذا كانت حجته حجة الإسلام أم لا؟ هذا كذب، إلا أنه يعطوني في التصريف كنت ما حججت معهم ولم تكن في حملتهم، هذا من الكذب، ولا يجوز للحملة أن تعمل هذا العمل، لأن هذا مخالف لأمر ولي الأمر. ولي الأمر يريد الانضباط، يريد أن الحجاج يكونون مع حملات تضبطهم، تكون مسؤولة عنهم وتسهل عليهم أيضا أعمال الحج، من حجز المساكن، حجز الخيام في منى، والتنقلات في المشاعر. هذا غرض ولي الأمر، أن هذا فيه ضمان للحجاج وراحة للحجاج وانضباط من جهة النظام، هذا المقصود. أما التحايل والكذب هذا لا يجوز، لا من الحاج ولا من صاحب الحمل، يجوز الكذب والتحايل. نعم. أحسن الله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما تفكرون حفظكم الله من أن عدم إنكار المنكر لا باللسان ولا بالقلب ولا باليد كفر؟ يرد عليه عدة أسئلة، منها: أولا، هل هناك فرق بين المنكرات؟ هنا ما يسمى منكرا، ما يسمى منكرا وهو المخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنكر. المنكر ما نهى الله عنه، هذا منكر يكون حرام. أما المكروه كراهة التنزيه أو المستحب، هذا لا يسمى تركه أو فعله منكرا، إنما يسمى خلاف الأولى. لكن ترك الواجب وفعل المحرم هذا هو المنكر، وهذا هو الذي ينكر بحسب الاستطاعة، باليد أو باللسان أو بالقلب على أقل تقدير. نعم. ويقول رحمه الله: إليكم معلوم أن كثير من الناس يدعون إلى كثير من المنكرات وهم راضون بها، وما حكم من يدعو المنكر إذا كان به راضيا؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة بالمعروف، فمن أمر بمنكر فإنه لا يطاع كائنا من كان، لا يطاع إلا المكره، إذا أكره. المكره له مخرج، لكن غير المكره لا يجوز له أن يطيع في معصية الله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله. في السؤال يقول: وما حكم من يفعل المنكر وهو راض به؟ إذا فعله راض به صار ما أنكره، ما أنكره بقلبه، ما أنكره بقلبه، لو كان منكرا له بقلبه لم يرضى به. نعم. لعل السؤال وهو غير راض به، يمكن السؤال: ما من فعله وهو غير راض به؟ هذا إن كان مكرها فإنه ليس عليه إثم، وإن كان مختارا فإنه يأثم ولو كان غير راض به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هناك بعض الإخوان يجيبون على الأسئلة التي تعرض عليكم في نفس الوقت الذي تجيبون فيه مما يسبب التشويش، هل من توجيه لهذا الأخ لتعمل فائدة؟ نعم. يقول: أحسن الله إليك، هناك بعض الإخوان يجيبون على الأسئلة التي تعرض عليكم في نفس الوقت الذي تجيبون فيه مما يسبب التشويش، هل من توجيه لهذا الأخ لتعمل فائدة؟ أرجو أن يكون هذا غير موجود، هذا لا يليق بالأدب مجالس العلم، الحضر مجلس علم، فإنه ينصت ويتأدب مع المدرس، وإلا لماذا يحضر إذا كان أنه ما يستمع ولا يستفيد وإنما يشوش؟ لا يحضر، هذا حضوره يكون إثم يأثم. وإن كان أحد يعني تكلم مرة أو حصل منه شيء من غير مداومة يطلب منه أن يترك هذا الشيء ولا يعود له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إن صديقي يعايرني أني منافق لأني أحضر المسجد مبكرا ولأني أحضر الدروس الدينية، وأنا كنت قبل ذلك أسمع الأغاني والآن ابتعدت عنها، ولكن صديقي يعايرني بهذا الكلام وأنا يا شيخ أخاف من الرياء، أفكر أن أرجع إلى ما كنت فيه، أفيدون جزاكم الله خيرا، وماذا أعمل بنصركم مع هذا يا شيخا؟ استمر على التبكير وعلى حضور الدروس، ولا تلتفت إلى قول هذا المخجل، لا تلتفت إلى قول هذا المخجل، وهذا من قول الشيطان، هو اللي يعترض الإنسان ويقول له الكلام هذا. فعليك بالاستمرار على التبكير لمجالس العلم والتبكير للصلاة والتبكير لأعمال الخير، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس سواء كانت من شياطين الجن أو من شياطين الإنس، لا تلتفت إليها. وهذا واضح أنه يسمي حضور مجالس العلم ويسميها نفاق، إذا ما هو الإيمان عنده؟ الإيمان عنده تضيع الصلاة، والإيمان عنده الإعراض عن العلم، هذا هو الإيمان عنده. إن كان هذا هو شعوره، هذا عليه خطر عظيم، فلا يقول هذه المقالة إلا من هو مبتلى بالنفاق، عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندما أقوم بتشغيل المذياع على إذاعة القرآن لأستمع للقرآن، يحصل أن يكون القارئ ممن يمطط القراءة، فأقوم عندئذ بإغلاقه، هل علي إثم بذلك؟ لا، الواجب إغلاقه إذا جاءت القراءة بهذا الشكل، الواجب إغلاقه، لأن هذه قراءة منهي عنها، لكن عليك بسماع المصاحف المرتلة المجودة، فإن قراءة المصاحف المرتلة والمجودة قراءة جيدة مفيدة، أما قراءة التمطيط هذه لا تجوز، ولا يجوز الاستماع إليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما رأي فضيلتكم في قول الناظم رحمه الله: بحياة وجهك خير مسؤول به، وبنور وجهك يا عظيم الشان؟ فيه من الإشكال، هذا دعاء إلى الله، توسل إليه بالصفات، بنور وجهه، هذا من صفاته سبحانه، وبوجهه، هذا توسل إلى الله بصفاته، وهذا مأمور به شرعا، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا مأمور به، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بوجهه الكريم وبنور وجهه، كله دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسل المشروع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يصح أن نقول إن الله عز وجل حمد نفسه في الأدب، أم أن حمده لنفسه مستمر، لا سيما ونزول القرآن كان متتابع وفيه الحمد لله بالفاتحة والكهف وغيرها؟ كلمة في الأزل ما ندري، حمد نفسه خلاص، حمد نفسه، ولا تقول في الأزل ولا. نعم. ويحمد نفسه، حمد نفسه ويحمد نفسه، ولا تقول في الأجل. نعم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المرأة هل لها أن توكل وليها مطلقا في رمي الجمرات سواء كانت شابة أو كبيرة، خاصة في هذه الأزمان التي يكثر فيها الزحام؟ توكل للعذر، إذا كان لها عذر فإنها توكل، لأن كانت مريضة أو كبيرة السن أو حاملا تخشى على حملها، أو كان الزحام شديدا ولا تستطيع المزاحمة، أو عليها خطر من المزاحمة، فتوكل. فلا، التوكيل إنما هو عند العذر، المعذور يوكل من الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وأما من قوي على الرمي بنفسه رجلا كان أو امرأة فلا يجوز له التوكيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هذه منصقة تأتي مع جبنة البقرة الظاهرة، وفيها هذه العبارة، يقول: كان على هرقل أن يبرهن عن بطولاته ليعود إلها، وذات مرة تعرضت حياة حبيبته للخطر فحارب إلى قوت وأنقذها من بين يد الأشرار، وحررها من شعوذتهم وأراح آلهة أولمبيوس منهم. والسؤال: أفيدون جزاكم الله خيرا تجاه هذا المنتج صاحبه، وهل يجوز شراؤه، وما موقفنا من ذلك؟ هذه دعاية للوثنية، وأهل الشر يبسون شرهم من هذه الوسائل، يبسونها مع البضائع، يبسونها في مختلف الوسائل، فالواجب على السائل وفقه الله أنه يرسل هذا الملصق ويكتب معه الخطاب للمفتي، المفتي العام، ويعرض إن شاء الله ويتخذ الإجراء اللازم نحوه، يرسل المرسل ويكتب معه خطاب في أسرع وقت. نعم، يجري القيام بإنكار هذا المنكر ومنعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم لعب الورقة واليوكن والضومنة في غير أوقات الصلاة إلا أوقات الإجابة مع الأولاد وغيرهم؟ لا يجوز هذا، من الله الذي يشغل عن ذكر الله عز وجل، يدرب على هذه الألعاب ويدرب ويربي الأطفال عليها، هذا لا يجوز، لأن فيه غفلة عن ذكر الله، وإن كان فيه دراهم وفيه مسابقات فهو حرام، هذا هو الميسر، لا يجوز أخذ الدراهم على المسابقات إلا في الأشياء التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حارث، أدوات الجهاد فقط. النصل هو الرمي، والخف المراد به الخيل الإبل المسابقة على الإبل، والحافر المراد بها الخيل. هذه المسابقات الثلاث يجوز أخذ العوض عليها لأنها من وسائل الجهاد والتدريب على الجهاد. أما ما عداها من المراهنات والمسابقات فلا يجوز أخذ العوض عليها لأنها من الميسر. الإمام ابن القيم يلحق المسابقات على حفظ القرآن وعلى مسائل العلم، يلحقها بالثلاث التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لأن طلب العلم من الجهاد فتدخل في الجهاد، مسابقة على مسائل العلم وعلى حفظ القرآن هذه لا بأس لأنها من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم من الجهاد. وأما ما عدا هذا فهو الميسر وهو القمار، فلا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات والمراهنات. وإذا كانت خالية من العوض فإنها تلهي عن ذكر الله، تشغل وتربي الأولاد عليها، فلا يجوز العمل هذا. وش هي اسمها؟ الله ونحر ورقة واليوكن. اليوكن هذه الآن تحت إعداد فتوى عليها، وإن شاء الله ستصدر قريبا. نعم نعم نعم نعم هي نعم هي نعم هي بكمون. نعم اليوكن أو البكمون. نعم سن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: مجموعة من الشباب ذهبوا إلى البر للنزهة وحان وقت صلاة الظهر. لأنهم يعني يقولون أنه في المدارس يستعمل البكمون في المدارس عند الطلاب. نعم نعم سن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: مجموعة من الشباب ذهبوا إلى البر للنزهة وحان وقت صلاة الظهر، منهم من جمع وقصر ومنهم من أتم الصلاة في وقتها، فما هو الصواب في أحد الفعلين؟ هذا السؤال. يقول: أحسن الله إليك، مجموعة من الشباب ذهبوا إلى البر للنزهة وحان وقت صلاة الظهر، منهم من جمع وقصر ومنهم من أتم الصلاة في وقتها، فما هو الصواب من الفعلين؟ إذا كانوا قصدوا مسافة تبلغ 80 كيلو فإنهم مسافرون، يجوز لهم الجمع والقصر. أما إن كانوا ما قصدوا مسافة معينة أو أنهم قصدوا مسافة دون 80 كيلو فليس لهم القصر ولا الجمع، يصلون كل صلاة في وقتها تامة مثل ما هم في الحضر، لأن هذا لا يعد سفر. نعم. مجموعة من الأسئلة تسأل عن الدرس الأسبوع القادم، في شيء؟ لا ما في شيء الأسبوع القادم، ما في شيء إلا ما بداية محرم. أنتم استعجلتم الإعلان، ولا حنا ناويين أن نخبركم إن شاء الله داخل أسبوع، لكن الآن لما سألتم في نهاية هالأسبوع إن شاء الله ترفع الدروس إلى بداية محرم إن شاء الله. أمن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بكرمان. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: رجل صلى مأموما خلف إمام أكل لحم جزور، علما بأن الإمام لا يرى أن لحم الجزور ناقض للوضوء، سؤال: هل يصلي خلفه أم لا؟ وهل إذا صلى وهو عالم بأن الإمام قد أكل لحم جزور صلاته صحيحة؟ أفتونا المأذورين. إذا كان صلى وانتهى صلاته صحيحة لأنه ما علم، أما إذا كان يعرف أنه ما يتوضأ من لحم الجزور فلا يصلي خلفه، لأن الدليل واضح في هذا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فلا يصلي خلفه. أما لو كان صلى وانتهى ولم يعلم فصلاته صحيحة لأنه معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم تشميت العارس في أثناء خطبة الجمعة؟ يقول: يسر بها لا بأس، لكن يسر إذا حمد الله، إذا حمد الله العاقس فإنه يشمته لكن ما يرفع صوته، يكون سرا. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: مؤذن مسجد يحسن قراءة الفاتحة وبعض السور، إذا غاب الإمام هل يتقدم المؤذن أم يقدم غيره أحسن منه قراءة ولكنه حالق لحيته وغيرها من المعاصي؟ لا يتقدم، ما دام أنه يحفظ الفاتحة وبعض السور فيها كفاية إن شاء الله، ولا يقدم واحد معاصيه ظاهرة حلق اللحية وعنده معاصي ظاهرة. نعم. لأنه يصير قدوة للآخرين يتساهلون بالمعاصي بسببه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لو صام إنسان ما عليه من القضاء هل له أن يفطر إذا رغب بذلك؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواب هل إذا أفطر ثم علم بالحكم هل عليه أن يمسك بقية يومه بعد أن أكل وشرب؟ في أثناء اليوم لا يفطر، ما يجوز له الفطر لأنه دخل في فرض، والفرض لا يجوز قطعه في أثناء اليوم. أما أنه من باسر ما هو صائم ولهم تابع على القضاء ما في بس، لكن في أثناء اليوم ما يفطر. وإذا أفطر في أثناء اليوم فلا يمسك إلى علم، ما يمسك، لأن هذا في رمضان خاصة، الإمساك إنما هو في رمضان خاصة، أما غير رمضان فلا يمسك بقية اليوم، يكون يأتم بإفطاره لكن ما يمسك. نعم، لأن الإمساك في رمضان لحرمة الوقت، لحرمة الوقت، وأما في غير رمضان فلا فيه حرمة للوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل صحيح أن الزواج يكمل نصف الدين؟ وهل ورد فيه ما يدل على ذلك؟ نعم ورد في الحديث، نعم ورد في الحديث أنه نصف الدين، فاتقوا الله في بقية دينكم كذا، يعني الحديث. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.